هذا جواب السؤال السابق، وهو هل المسلم ملزم بالاجتهاد؟ باختصار كل مسلم ملزم بالاتباع، وأما الاجتهاد فملزم به من يستطيعه، وأما التقليد فحرام كله إلا